إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في حلقات سابقة عن جملة من أحكام الحيض والاستحاضة، ونختم الحديث في هذا الباب بالكلام عن أحكام النفاس وعن أحكام استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه أو يمنع الحمل أو يسقطه. ونبتدئ أولا بتعريف النفاس، فنقول: النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما تراه المرأة حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة، وإلا فليس بنفاس. اختلف الفقهاء في حده، هل له حد؟ ومن حده اختلفوا في أقله وأكثره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إذا اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا، فإذا زاد دمها على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد، أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع، فإنها تنتظر حينئذ حتى ينقطع، وإلا اغتسلت عند تمام 40 لأنه الغالب، إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل. وإن استمر الدم معها فهي مستحاضة، ترجع إلى أحكام المستحاضة التي سبق أن تكلمنا عنها في حلقات سابقة. ولو طهرت النفساء بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل 40، فتغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها أن يجامعها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، كما قال ذلك الموفق بن قدامة في المغني. وبهذا نعرف أن المرأة إذا طهرت قبل 40 فإنها تكون طاهرا، وليس من شرط النفاس أن يستمر 40 يوما، فبعض النساء تطهر في نصف هذه المدة وربما أقل، وحينئذ إذا انطهرت بانقطاع الدم عنها يوما كاملا فأكثر فإنها تكون طاهرة وتأخذ حكم الطاهرات. أيها الإخوة المستمعون، لا يثبت النفاس إلا وإذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما. وحينئذ إذا وضعت المرأة سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان، فإن دمها ليس بدم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة، أي أنها تصوم وتصلي وتأخذ أحكام الاستحاضة التي سبق أن تكلمنا عنها. مثال ذلك: امرأة أسقطت بعدما مضى على حملها شهران، أي 60 يوما، فإن الدم الذي يخرج منها عقب هذا الإسقاط ليس بدم نفاس، بل هو دم فساد، حكمه حكم دم الاستحاضة، أي أنها تتحفظ من هذا الدم وتصوم وتصلي. مثال آخر: امرأة أسقطت بعدما مضى على الحمل 100 يوم، ومعلوم أنه إذا مضى على الحمل 100 يوم فالغالب أنه قد بدأ فيه تخليق الإنسان، وحينئذ فإن هذا السقط الذي قد بدأ فيه تخليق الإنسان يكون الدم الخارج عقبه يكون دم نفاس، وتترتب عليه أحكام دم النفاس، أي أن المرأة في هذه الحال لا تصوم ولا تصلي وتأخذ أحكام النفساء. أيها الإخوة المستمعون، وننتقل بعد ذلك للحديث عن أحكام استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه. فنقول إن استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين: الشرط الأول ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فإنه لا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فليس لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. وكذلك إذا ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج. وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا: الشرط الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة عن أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأجل أن ذلك الصيام قد يفوت على الزوج كمال الاستمتاع، فاستعمالها ما يمنع الحيض من باب أولى، فاستعمالها ما يجلب الحيض من باب أولى، وحينئذ نقول لا بد من إذن الزوج في ذلك. وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين: النوع الأول أن يمنعه منعا مستمرا، فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها. النوع الثاني أن يمنعه منعا مؤقتا، وهو ما يسمى بتنظيم الحمل، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة مثلا أو نحو ذلك، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأما استعمال ما يسقط الحمل فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس، محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ونفخ الروح يكون بعد مرور 120 يوما على الحمل، أي بعد أن يمضي 4 أشهر على الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فدل هذا الحديث على أن النفخ في الروح إنما يكون بعد مضي 120 يوما بعد مضي 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فهذه 120 يوما أي 4 أشهر. ثم يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح. وحينئذ نقول إن كان استعمال ما يسقط الحمل بعد نفخ الروح فإنه حرام، لأنه قتل نفس بغير حق. أما إن كان استعمال ما يسقط الحمل قبل نفخ الروح فيه، أي قبل أن يمضي 4 أشهر على ذلك الحمل، فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة، أي ما لم يمض عليه 40 يوما، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان. والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة ملحة، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ، إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فإن المنع يتأكد حينئذ. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذا الباب، وننتقل بكم في الحلقة القادمة إلى باب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.